الأرض فاضت بالضياء أتى خبر السماء ولد الحبيب محمد ولد النبي محمد فإذا الدنا الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبده أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم الممجد مجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السما وتابعيهم وجميع العلماء وكل هاد في الورى ومهدي وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقدي نظمته بأنمل الأفكار من دل بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى وفردي لخصت فيه مولد الدردير وزدت من مواهب البشير أرجو به الزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى نصيري ودعوة صالحة من بعدي وأعلم بأن من أحب أحمدا لا بد أن يهوى اسمه مرددا وأعلم بأن من أحب أحمدا لا بد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى إلا رجال نجدي ولم يزل في أمة المختار من بعد نحو خمسة أعصار مستحسنا في سائر الأمصار يجمع كل عالم وقاري وكل سالك سبيل رشدي كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموع وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع وطيبوا الكل بعرف الندي وفرحوا بذكره وطربوا وأكلوا على اسمه وشربوا وابتهلوا لربهم وطلبوا واستشفعوا له به وانتسبوا معتقدين نيل كل قصد كما أمر الله به الديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد يا هل ترى هذا يسوء أحمدا أم هل تراه ليس يرضي الصمدا فدتك نفسي اعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولدا تعش سعيدا وتمت في سعدي لكنما الأعمال بالنيات ويشرط الإخلاص للنجاة إن الرياء يحول الحالات ويقلب الطاعات سيئات ويجعل التقريب عين البعد وينفق الأموال من حلال فذاك شرط صالح الأعمال إن لم يكن إلا حرام المال فأجره يكون للأهالي وهو له في النار شر وقد وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال وسمة الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال ومن أجل موجبات الطرد فاهدر جميع ما مضى في المولد وكل إيذاء بفم أو يدي وارفض سماع كل غر منشد بوصف حسناء ووصف أمرد وهرب تفز من صوت هذا الوغد ومن أراد هنا الإنشاد فليختر الرشاد لا الفساد كذكره الخلاق والماد ومدحه النبي والأولاد وصحبه الأسد وأي أسدي أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى التهام خير البرايا سيد الأنام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سؤدد ومجدي فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما من نقدي ولو يصلي الله ربي واحدة لعدلت آلاف ألف زائدة فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أنوار أجر صاعدة فاحرص عليها إن تكن ذا رشد عطر الله